حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا الحديث حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي يذكر فيه صلى الله عليه وسلم على جانب التحذير والتنبيه للأمة أن من يلون أمر المسلمين من الأمراء أنهم يختلفون وليسوا على نمط واحد في التقوى وحسن التمسك والالتزام، فمنها هذا النوع من الأمراء من يكون سلوكهم فيه شيء يعرف بمعايير الشرع وأنه من المعروف شرعا فيقرون عليه، يقرون عليه من قبل الأمة ويشكرون ويثابون من الله سبحانه وتعالى، وتنكرون، تنكرون سلوكا آخر من سلوك هذا هؤلاء الأمراء الذي هو منكر بعرف الشريعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام حال الأمة من هذه المنكرات التي تبدر من بعض الأمراء، وأن من كره هذه المنكرات فقد برئ، برئ من الإثم، وهذا يحمل على من لا حيلة له، ليس له حيلة ولا وسيلة، فلذلك يكره بقلبه، يكره بقلبه. ومن أنكر فقد سلم، فهذه درجة أرفع، ويكون عنده القدرة على الإنكار بحسب قدرته وطاقته وبحسب المقام والحال، فهذا قد سلم. لكن المتورط الذي رضي هذه المنكرات التي تبدر من الأمراء ولا يرى أن فيها شيئا، مع أنه يدرك حقيقة أنها منكرات، أما إذا كان يجهل فهذا معذور، إذا كان يجهل أنها منكرات فهذا لا يدخل في هذا، لكن الذي يعرف أنها منكرات لكنه يجامل في دينه، يجامل ويغش إمامه وأمراءه، لأن من الغش للإمام وللأمراء أن ترى المنكرات فلا تبين له ذلك المنكر فضلا عن إنكاره عليه. وتابع أشد من هذا، الذي يتابع أيضا مع الرضا يكون منه متابعة، فكل ما صدر من هذا الأمير من تصرفات، أحكام، قرارات، توجهات معه من دون تردد، فهو يرى أنه دائما على حق وعلى صواب من أجل مصلحته الشخصية. فهذه الفئة التي تبتلى بها الأمم من شر الناس، وهم الذين يورطون الأمة، يورطون ولاة أمورهم، ويورطون الأمة، ويورطون أنفسهم. ثم ذكرت رضي الله عنها موقف الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ألا نقاتلهم؟ المستقر في أذهان الصحابة أن المنكرات لا ينبغي أن تترك ولا تقر في الأمة، وأنهم ينبغي أن يبادروا إلى المواجهة والقوة وعدم التردد في هذا. فالرسول عليه السلام كفهم عن هذا، قال: لا، لا تقاتلونهم، لأن مقاتلتهم ليس فيها حل، ليس فيها حل القضية، لأن الأمراء عادة يستمسكون بالقوة، القوة العسكرية والاقتصادية بأيديهم، فهم متمكنون، فبسهولة يستطيعون أن يصفوا خصومهم والمعارضة، ولا ينتج هذا للأمة خيرا، إلا في حالة واحدة، أو قيدها عليه الصلاة والسلام، قيد عدم المقاتلة بأمر ما أقاموا فيكم الصلاة، لأنهم إذا كانوا يقيمون الصلاة في البلد، ومعنى ما أقاموا فيكم الصلاة أي صلوها وأمروا بها، هذا الذي يقتضي هذا اللفظ. فالأمير الذي يقيم الصلاة في الأمة يهتم للصلاة ويحرص عليها بنفسه وحاشيته ومن تبعه وبالأمة جمعاء، أقام الصلاة في الأمة، فهذا بمأمن من الزلل، حتى ولو حصل منه منكر فلا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع، والنصيحة تفيد معه وتنفع. والله تعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهؤلاء الأمراء الذين يقيمون الصلاة في الأمة في أممهم وفي شعوبهم ويصدرون التعليمات بمتابعة الناس في صلاتهم والمتكاسل والمتهاون، وقبل ذلك كله هم يعرف عنهم حرصهم على الصلاة في أنفسهم وأهليهم وحاشيتهم ومن حولهم، فهؤلاء مهما صدر منهم من أخطاء ومنكرات فهم قريبون من الحق، قريبون من الحق، لأن هذه الصلاة بإذن الله تعصمهم من التوغل في الباطل ومن التوغل في المنكرات، فبحيث إذا أتاهم من نصحهم رجعوا واستجابوا. أما الذي لا يقيم الصلاة لا في الأمة ولا في بيته ولا في نفسه، هذا هدم ركنا من أركان الإسلام، فمن باب أولى أن تكون المنكرات تنتشر عنه وتصدر منه. فمثل هذا أذن عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أذن في مقاتلتهم، مفهوم عبارة عليه السلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة أنهم إذا لم يقيموا الصلاة في أنفسهم وفي أهليهم وفي الأمة أن الأمة في حل من مقاتلتهم. لكن أيضا هناك أمر آخر، حتى لو أخذنا من هذا الحديث مثلا أنه يجوز لأمة من الأمم الإسلامية، والأمة الإسلامية إنما هي في الحقيقة أمة واحدة، لكن تنزلا للواقع الذي هو حاصل الآن، فابتليت ب من يتظاهر بالإسلام وهو لا يقيم فيها الصلاة، وربما لا يقيمها في نفسه ولا في أهل بيته، فهل يا ترى في القتال حل للإشكال؟ قد لا يكون في حل ما لم تجتمع كلمة الأمة على كلمة واحدة، وهذا من فضل الله عليها، فإذا اجتمعت كلمة الأمة واستطاعوا أن يبعدوه فلا يجوز لهم التردد في هذا. أما إذا تنازعوا فيما بينهم وصار هؤلاء نفس الذين يريدون أن ينكروا في خلاف وتردد فهذا لا يصلح، فما هناك إلا اللجوء للنصيحة، والنصيحة أيضا لا بد منها قبل كل شيء، قبل كل شيء لا بد من المناصحة، لا بد من المناصحة وتكرارها وتغيير أساليبها ووسائلها، حتى إذا لم تجدي نصيحة معه ولم يستطيع، فأيضا الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يصبروا على ما ورد في الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه، اصبروا لما كانوا في عهد الحجاج واشتكى الناس من فظاظته وغلظته وظلمه وفسقه، فاشتكوا إلى أنس، أنس يعرف حالهم أنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا منه، ما يستطيعون، فيبقون في مثل ما يسمى بالحروب الأهلية ونزاعات داخلية، فكونهم يتدبرون أمورهم ويسألون الله إما أن يهديه أو أن يجمع كلمتهم على التخلص منه، فهذا أجدى وأولى وأحرى.